بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم في الدارين آمين: وشرط في مقر به ألا يكون ملكا لمقر حين يقره. يعني المقر به يشترط ألا يكون ملكا للمقر أثناء الإقرار. كان يقول مثلا: سيارتي هذه لفلان، يعني ما دام سيارته هذا ملكه كيف تكون لفلان؟ كيف تكون يعني يضيفها إلى نفسه ثم يقول لفلان؟ لكن إذا كانت أثناء الإقرار هي كانت ملكه مثلا من قبل، وأثناء الإقرار يعني ما كانت ملكه، ممكن يعني نعم. لأن الإقرار ليس إزالة عن الملك، عن الملك وإنما هو إخبار بالملك. عن الكون. يعني أنت لما تقر لإنسان بشيء، هذا الشيء اللي تقر به للشخص لفلان من الناس، أنت ما قاعد يعني تنشئ الآن هو ملكه، لا، هو ملكه من قبل، تخبر أنه ملكه من قبل، فلا بد أن يكون في الواقع ملك المقر له. فإذا كان ملكا للمقر ما يصح الإقرار. وإنما هو إخبار عن كونه ملكا للمقر له إذا لم يكذبه. إذا طبعا إذا لم يكذبه المقر له طبعا ما يصح الإقرار. إذا كذبه، إذا واحد قال هذه لفلان، فلان قال تكذب، ما هو تكذب، ليس لهذا، ما هو لهذا، قد يكون لشخص آخر وقد يكون للمقر. فقوله داري أو ثوبي، داري احنا قلنا سيارتي، داري ثوبي كتابي كذا حاجتي، هذه أضافها لنفسي لفلان بعد أن أضافها، لأن الإضافة تقتضي الملك. أي نعم، فكيف يخبر أنها أنه كيف يضيفها إلى نفسه ثم يقر أنها لفلان؟ ما يصح، يعني إقرار ما ملغى. أو دار التي اشتريتها لنفسي لزيد، لا فرق بين دار هذه أو التي اشتريتها لزيد. إذا كان هو يقصد أنه يوصي بذلك وصية، يعني إذا كان نقول له كيف أنت يعني تقول دار التي اشترته لزيد؟ قال قصدي أنها له، أنا أقر أنها له إقرار، يعني أنا أخبر أنها له، نقول هذا ما يصح، لأنه كيف تكون دارك وتخبر أنها؟ لكن إذا كان قال أنا قصدي أن يعني أن هدية أو هبة أو وصية مثلا، هذا شيء آخر، لكن لا يكون إقرارا على كل حال. أو دين الذي على زيد لعمر لغو، كله لغو. دين الذي ديني أنا الذي إيش ديني الذي على زيد لعمر، أنا ديني الذي على زيد هو لعمر، إذا كان أراد به الإقرار له. لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له. ذكرنا هذا، نعم. فتنافي الإقرار به لغيره. لغيره التناقض، يعني لي ولف له، تضيفه لنفسك ثم تقول أنه لفلان، ما يصح التنافي. إذ هو إقرار بحق سابق، ولو قال مسكني أو ملبوسي لزيد فهو إقرار. إيوة، هي ما قال، قال الأول قال داري، والثاني قال مسكني، إن المسكن مو شرط يكون ملك، المسكن المقصود بها المنفعة، سكناي أو مسكن الذي أنا أسكن فيه لزيد، يعني يكون مستأجر أو عارية، أليس كذلك؟ الثوب الذي عليه هذا لزيد، أنت ما أقررت أنه ثوبك ثم قلت لزيد، إنما أخبرت أنك ثوب تلبسه، السكن التي قلت هذا مسكني ما أقررت أن ما اعترفت أنها لك، ما أضفتها إلى أن للملك، يعني السكن التي أنا أسكنها لزي، هذا وارد، الناس تسكن بالأجرة بالأجار يعني. يعني ما تقتضي الإضافة، لأنه هو قال السكنة من المسكن، ما قال داري. داري تقتضي الإضافة، نعم تقتضي الملك، لكن مسكني ما يقتضي الملك، لأنه مسكنه قد يكون بالإعارة وقد تكون بالإجارة. نعم. ولو قال مسكني أو ملبوسي لزيد فهو إقرار، يكون إقرارا. نعم، لأنه قد يسكن ويلبس ملك غيري بالإعارة أو بالإجارة. ولو قال الدين الذي كتبته أو باسمي على زيد لعمر صح، إيه، لأنه قد يكتب، يعني قد لا يكون هذا الدين له، يعني الدين الذي إيش كتبته على زيد أو باسمي، أو الدين الذي هو مسجل باسمي على زيد، على زيد هو لعمر، يعني إيه هذا ممكن يعني يكون هذا صح إقراره. أو الدين الذي لي على زيد لعمر لم يصح. هذا الثاني، الأول يصح ليس كذلك؟ نعم. أما لأن الأول ما أضافه إلى نفسه، قال مكتوب باسمي، وليش كل شيء مكتوب باسم إنسان لازم يكون ملكه؟ في أشياء مكتوبة باسم إنسان مو ملكه. نعم. إلا أن قال واسمي، لكن قال ديني، لما قال ديني أضافه إلى نفسه لعمر، هذا له. إلا هذا استثناء من قوله ديني الذي على زيد لعمر، إلا هذا قلنا لغو. إلا إن قال واسمي في الكتاب عارية. أيوة، قال ديني الذي على زيد لعمر لم يصح، لعمر إلا أن يقول واسمي في الكتاب، واسمي الاسم اللي أنا مسجله باسمي هذه مستعار، يعني اسم مستعار، يعني عارية، ها، واسمي في الكتاب عارية. إيه لم يصح، يعني أنا يعني استعير اسمي بدل اسم مالك. لا، إذا هكذا قال اعترف أن اسمه في الكتاب مستعار، يعني مو حقيقي، يعني مو بالواقع ليس له، قال هو صحيح اسمي أنا موجود هكذا لكنه هو في الواقع ليس اسمي، يعني مستعار، لا هذا يكون إقرار. ولو أقر بحرية عبد معين في يد غيره أو شهد بها ثم اشتراه لنفسه أو ملكه بوجه آخر حكم بحريته. هو مع زيد من الناس عنده عبد واحد، المهم أنا قلت العبد هذا اللي عند زيد تراه حرا، أو أنا أشهد أنه حر مثلا، بعد فترة اشترى هو نفسه، هو هذا المقر اشترى العبد الذي أقر أو شهد أنه حر، معنى ذلك أنه العبد يعتق أو يكون حر، ما نقول لأنه أنت اللي ملكته اشتريته شهدت إيش؟ شهدت بحريته، أقررت بحريته، إذن كيف تشتري شخصا حرا وليس له أن يطالب بالمال؟ ما يقول أنا بذلت فلوس واشتريته، يقول ما نشوفه، أنت اشتريت حر، إذا كنت تشهد أو تقول أصلا ما يجوز تشتري، لأن الحر لا يجوز أن يشترى ولا يباع. أي نعم، راحت عليه يعني فلوس وراحت عليه. ولو أشهد أنه سيقر بما ليس عليه، قال الواحد يا فلان أنا رايح أقر لزيد بمبلغ وهي والله هو مو علي، ليس علي، ولكن أنا راح أقر به وأشهد على ذلك أحد من الناس، إيش يكون حكم هذا؟ فأقر أن عليه لفلان كان. قال بعدين قال لفلان علي كان، واحد هو قال للناس، قال اثنين، قال أشوف أشهدكم أني راح أقر لزيد أنه له علي ألف، أشهد. طيب قال بس هو ترى ما له علي شيء، لكن أنا هكذا أقر. بعدين قال لزيد علي ألف. إيه لازمه ولم ينفعه ذلك الإشهاد. ما يقولها أنا والله شهدت قبل الإقرار أنه مو ماله علي شيء، لكن طيب من اللي وازاك تعمل هذا؟ أنت ما لنا شغل بالشهادة، أنت الآن أقررت أنه لزيد عليك ألف، نأخذ بالإقرار هذا الأخير، الإشهاد هذا ما ينفع. وصح إقرار من مريض مرض موت لأحد الورع، يصير هو الوصية لوارث ماذا صح إلا أن يجزها باق. لكن لو أقر قال أنا كنت سلفت من زوجتي أو من ابني ولدي ما بلاغ يا جماعة ترى أنتم الورثة أعطوها حقه أو أعطوها حقه غير الميراث يصح إقراره. ليش يعني ما تصح الوصية ويصح الإقرار؟ لأنه هذا قد يكون يعني يكون قريب من الموت وراح يعني يلقى وجه ربه، يمكن هو يحمل هذا على أنه يخاف الله. إحنا نحسن الظن به، نقول لا مو معقول أنه يريد يعطي زيادة لأحد الورثة عن حقه لأنه هو راح يموت. العادة أنه هذا الوقت الإنسان يخشى الله وما يعمل خطأ أو يعمل ذنب أو إثم، فنحن نحسن الظن به. هو ترى موضع تهمة، لكن كونه قد دنا أجله مرض الموت هذا يبعد التهمة عنه أنه يعني يكذب أو نحو ذلك. وصح إقرار من مريض مرض موت ولو لوارث بدين أو عين. طبعا لغير الوارث هذا واضح، يقول حتى للوارث سواء كان بدين قال له عليه مبلغ أو بعين، مثل يقول السيارة الفلانية أو البيت الفلاني أو عقار أو نحو متاع، قال هذا لامرأتي لابني لأحد من قريب أو بعيد، نعم لا فرق. نعم. فيخرج من رأس المال فيخرج هذا المقر به، يخرج يعني يعطى من رأس المال قبل تقسيم الميراث. نعطي المقر له إن كان أجنبيا أو وارثا إذا زوجة مثلا أو ولد، نقول هذا اللي أقر به زوجك لك يقول هذا ما يدخل في القسمة هذه لك، أو هذا اللي أقر به أبوك مثلا لك ما يدخل في القسمة، نعم ونقسم الباقي عليهم. نعم. فيخرج من رأس المال وإن كذبه بقية الورثة، حتى لو بقية الورثة قال لا يكذب أبونا أو أخونا يكذب ما له شيء عليه ما يسمع كلامه. نعم. لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر فالظاهر صدقه. الظاهر ناخذ صدقه يعني حسن الظن. لكن للوارث تحليف المقر له على الاستحقاق. هذا ممكن، هذا احنا قلنا اذا كذبه الورثه ما يقبل، لكن الورثه اذا لهم ان يقولوا لهذا الشخص المقر اخوهم ولا زوجه ابوهم مثلا احلفي او احلف انه بالفعل لك عليك اللي على والدنا كذا مثلا، بس تحليف لهم ذلك. فيما استظهره شيخنا خلافا للقفال فقال ما يحل، بس طبعا المفتى به قول الله ابن حجر، ما ادري هذا ممكن هو غالبا طبعا ابن حجر مقدم على القفال. ولو أقر بنحو هبة مع قبض في الصحة قبل. أيوة المريض هو كالكلام في المريض، أقر بهبة مع قبض في الصحة يعني قبل ما يصيحوش مرض الموت، يعني هو مريض مرض الموت يقول أنا أعطيت فلان من الناس سواء كان وارثا أو غيره كذا وقبضه مني قبل مرضي مرض الموت، يصح إخباره بهذا. لأنه لو قال قبضه مني بعد مرض الموت، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، إذا قبضه في مرض الموت التصرف ملغى يعني، لأن الهبة إذا هبة للوارث ما يصح في مرض الموت يعني. لكن لو ادعى المورث المريض المرض الموت أنه وهب فلان وأقبضه قبل أن يمرض مرض الموت يقبل منه هذا ويصح. نعم. يعني الورثة ما لهم شو بهذا، لكن يجوز له أنهم بس ما دام أقر هذا يعني يحلفون هذا أنه قبض. وإن أطلق أو قال في عين عرف أنها ملكه هذه ملك لوارثي نزل على حالة نزل أو نزل ممكن هنا على حالة المرض قاله القاضي. وإن أطلق ما قال بالمسألة هذه، قال مثلا هو قال أنه أنا أعطيته أقبضته في الصحة، هذه المرة الثانية القول هذا الثاني يقول ما ذكر أنه أعطى في الصحة وأقبض في الصحة أطلق هكذا، قال أنا بس قال هذا هذه الحاجة الفلانية والسلعة الفلانية لفلان من الأولاد يعني أو لزوجتي، وما بين أنه أهداها وأقبضها في حال الصحة أو الولد مثلا هكذا أطلق، هل يقبل؟ قال لا ما يقبل، لأنه الظاهر أنه تصرف في مرض الموت. نعم. فيتوقف على إجازة بقية الورثة. معروف أن المريض مرض الموت لو أعطى أحدا من ورثته شيئا خصه يعني بشيء، قلنا لا هو هذه الوصية له أو أعطاه بشيء شيء وهو في حياته أو أوصى له بعد ما مات، أو سواء أوصى أو أعطاه في حياته، يعني موقوف على إجازة الورثة أو رد الورثة. فإن أجازوا قال والله أخوكم هذا رجل مثلا معدم فقير ما عنده، وضعكم أنتم أحسن، أو هو رجل فيه يعني عاهة ما يستطيع يعمل، أو أنه متفرغ للعلم، أنا أعطيته كذا كذا يعني، هذا يتوقف على إذن الورثة، إن أجازوا وإلا رد يعني. كما لو قال وهبته في مرضي. إيه نفس الشيء، حتى لو وهبه في مرضه هذا يبقى موقوف على إجازة الورثة، إن أجاز الورثة نفذ وإلا رده. واختار جمع عدم قبوله إن اتهم لفساد الزمان. هذا يقول قديما كان يقبل قول هذا الشخص أني أنا أعطيته في زمن الصحة وكذا، يقول جمع من العلماء اختاروا أنه لا يقبل هذه المسألة الأخيرة اللي هي إيش، لو قال كما لو قال وهبته في مرضي. لا لا لا، مو هي وهبته في مرضي، هذا عادي، هذا يقبل المسألة الأولى صحة إقرار المريض. صحة إقرار المريض ها، يعني لا، لو قال مثلا زوجتي لها علي أو ولدي له علي، كنت تسلفت منه أو باعني شيئا مثلا أو اشتريت منه شيئا، احنا قلنا قبل قليل يقبل منه هذا، ولا يعني قلنا له أن يحلف المريض ويحلف. لكن يقول واختار جمع أنه لفساد الزمان، يعني أصبح الناس يعني الآن ذممهم ضعيفة حتى اللي هم محتضرين، وأنا سبحان الله شفت واحد من الناس أنكر ملك أولاد وكانوا قد اشتروا أرض وكذا، وفي قطعة أرض لزوجته القديمة متوفاة ولها أولاد وما أقر أنها هذه لزوجتي القديمة وما أقر لأولاد، ومات مع أنه كان رجل يعني ظاهر صلي وصوم يعني ملتزم، يعني سبحان الله الطمع أحيانا يغلب على الإنسان فيحمل الوزير بدافع من الطمع أو بدافع من ميله إلى بعض الورثة دون بعض، والله في من الشيء هذا يعني، يعني قل في زمان اختار جمع ما ذكر منهم من الجمع يعني منهم القفار منهم القفار قدماء، بس هو أنا الكتب المتأخرة كلها تقول هكذا أنه يقبل كلام اختار جمع، لكن يبقى هذا القول ضعيف يعني أمام ما قررناه من الصحة. هذا الجامع يقول لي فزاد، طيب زمانهم هكذا، كيف زماننا؟ الله يعين على زماننا الآن يعني، الله المستعان. بل قد تقطع القرائن بكذبه. قد تقطع القرائن بكذبه، يعني مثلا واحد يعرف انه ما علمنا انه اشترى من فلان او تسلف من فلان او نحو ذلك احيانا، بس هذا الشيخ ايش ما مقصوده؟ صعب فتح المعين بهذا الكلام، كانه يقوي هذا القول. لا مو غير يعني، هو قبل تقطع قد تقطع القرائن بكذبه، يعني بالاضافه الى قول الجمع اللي قالوا لفساد الزمان ما يقبل قوله عند في مرض الموت انه فلان له كذا عليه. ايوه يقول بل قد تقطع القرآن. طيب هذا مثلا، فلا ينبغي لمن يخشى الله أن يقضي أو يفتي بالصحة. طيب ولا شك فيه إذا علم أن قصده الحرمان. هذا معروف، بس يعني أنه الكتب هكذا يعني الكتب تقول هكذا، فلا ينبغي لمن يخشى الله إلا اللهم إذا أنا كنت أعلم أنه في قرائن تدل على كذب هذا الشخص، أنا المفتي أو القاضي مثلا أعلم في قرائن ممكن ما أفتي، لكن أنا دراني إذا كان مثلا قال فلان عند موته قال لزوجتي لها علي أخذ منها كذا وتعطى، اشتراني أنه هو يعني ذمته يعني صعب ما أدري، كان الشيخ هذا صاحب فتح يعني من ينفر عن هذا ما يقول بالجواز. وقد صرح جمع بالحرمة حينئذ، إذا في قرينة، إذا في قرينة يحرم على القاضي والمفتي أن يعني يفتي بهذا، إذا في قرينة تدل على كذب هذا الشخص المريض أنه له لزوجتي عليه كذا أو لابن اشترت منه وبعته، إذا في قرينة تدل على كذبه أو في شيء شك يعني أنه يحرم عليه، هذا رأي بعض يعني، وبعض قالوا لا ممكن أن يأخذ بالفتوى أنه خلاص هو الإثم على هذا الشخص المقر ما نشوف. وأنه لا يحل للمقر له أخذه. أيوة في هذه الحالة إذا كان يعلم المقر له يعلم أنه ما له على والده شيء، أو إذا المرأة تعرف أنه هذا إنما فعلها من باب هكذا المودة يعني لها، لا يجوز لها أخذ هذا الشيء، ولا يجوز لأخذ ما يقول والله أنا مالي شغل هاي يعني الذنب برقبة الوالد أنا هو أعطاني، لا عليه أن يعني ما يقبل ما. ولا يقدم إقرار صحة على إقرار مرض. يقول نفس الشيء ما دام أجزنا أبحنا للمريض أو جوزنا للمريض أن يقر أن لأحد من الناس عليه كذا وكذا هو اسمه الصحيح، لا يقدم يعني. لا فرق بأن يكون في بأن يقول مثلا هو أقر لشخصين، واحد أقر له في حالة الصحة واحد أقر له في حالة المرض، إذا نفذنا الإقرارين إذا قلنا الإقرارين اثنين صحيحات يعني ما يكفي شو اسمه لا يقدم أحدهما على الآخر. أيوة إذا نفذنا يعني ما نقول والله هذا أقوى الصحة أقوى، نعطي أول شيء اللي أقر له في حالة الصحة ثم بعد ذلك نعطى الذي أقر له في حالة المرض، لا كلاهما في المرتبة سواء كلاهما في الصحة سواء. نعم. وصح إقرار بمجهول كشيء يجوز أن يقر الإنسان لزيد له عليه شيء وما يذكر هذا الشيء، لكن يطالب ببيانه بأن يقال له طيب بيّن لنا وصح ويبين، حتى لو كان بينه بقليل قال 100 فلس يصح. وصح إقرار بمجهول كشيء أو كذا فيطلب، قال له عليه كذا وكذا ولم يقل له كذا يعني كذا، لأنه كذا كناية عن العدد بس عدد غير معروف. نعم. فيطلب من المقر البيان تفسيره، يلا نطلب منه طيب فسره كيش له ما هو كم يعني. فلو قال له علي شيء أو كذا ايه قبل تفسيره بغير عيادة المريض. أيوة يعني لو قال أقصد أنه له علي، لما قال له علي شيء أو كذا، لأنه قد يقول له علي شيء أو كذا، وقد يقول له علي حق، إذا قال له علي شيء أو كذا ما نقبل بعيادة مريض أو زيارة مثل صلة رحم ما نقبل، لأن له علي شيء أو كذا يعني ما، لكن لو قال له علي حق، له علي حق أي ممكن يقول الحق والله حق صلة أو حق عيادة مثلا يعني حقوق اللي بين المسلمين يعني ليست حقوق مالية، الحق يشمل الحقوق المالية وحقوق الإسلام، بينما لو عليه شيء أو كذا هذا خاص بالأموال. نعم. قبل تفسيره بغير عيادة المريض ورد سلام ونجس لا يقتنى كخنزير. أو يقول له علي كعنده الله وعليه شيء أو كذا، يعني أقصد كلب أو خنزير، لا هذا ما يقبل هذا. ولو قال له علي مال قبل تفسيره بمتمول وإن قل لا بنجس. لأن المال ليس، لأن النجس ليس مال، أما غير النجس من الأموال يقبل ولو قليلا. ولو قال هذه الدار وما فيها لفلان صح واستحق جميع ما فيها وقت الإقرار. قال هذه الدار لفلان، كل هي وما فيها لفلان صح الإقرار، ويكون هي وما فيها لفلان. نعم هكذا قال. نعم صح. وإيش؟ واستحق جميع ما فيها وقت الإقرار. وقت الإقرار، لكن لو جاب دخل المقر يعني ثاني يوم ثالث يوم جاب عفش جاب بعض شغلات دخلها في الدار، هاي ما يستحقها المقر له، لأنه عند الإقرار ما كانت موجودة. هو يستحق المقر له اللي كان موجود الزمن وقت الإقرار. نعم. فإن اختلف في شيء أهو بها وقته. قال غرض الفلاني هذا قر له، قال هذا كان موجود وقت الإقرار، المقر لا قال هذا بعدين جبته ليس موجود، اختلف. صدق المقر اللي أنا أعرف بحاله أنه جاب جديد بعدين ولا كان موجود وقت الإقرار، هو أعرف من إيه والله المقر له هذا، يعني أنت ما مو زين وأقر لك بالدار وما فيها. ها؟ وعلى المقر له بينة. واحد يقر لنا بدار وما حتى نقول له شيل من شوية من الله العافش ما مو ضروري كله. نعم. وعلى المقر له البينة. إيه المقر له يعني إذا بينة. إذا كان لا، وعلى المقر له البينة، ليس هو إذا كان قبل إقراره يعني قرار يعني يقبل كلام أكمل العبارة. فإن اختلف في شيء أهو بها وقته صدق المقر وعلى المقر له البينة. يعني بس إذا أتى بها صدق. أها لا، وعلى البينة يعني لو قال مثلا العبارة مو موهمة لشيء آخر، يقول ولو جاء ببينة قدمت على كلام الله. إذا كان عنده شهود يشهدون على أنه الغرض هذا الفلاني هذا كان موجود ما نقبل كلام المقر، كلام المقر إذا ما في شهود. لو قال مثلا يقبل كلام المقر إلا إذا كان عند المقر له بينة، ويقبل على وشو العبارة العبارة شو يقبل. فإن اختلف في شيء لا مو هذا، إيه بعدين آخر صدق المقر إيه؟ وعلى المقر وعلى ها المقر له، يعني أن القاري يقول يصدق المقر وعلى المقر له أن يأتي بالبينة. شنو نصدق هذا ويعني يصير تناقض يعني، ويقول إلا لو قال صدق المقر إلا أن يكون للمقر له بينة أو إلا أن يأتي ببينة، العبارة هكذا أحسن. صدق المقر حيث لا بينة إيه؟ أو حيث لا بينة، فإن كان هناك بينة قدمت على صدقنا. وصح إقرار بنسب ألحقه بنفسه كأن قال أنا. هذا ابني بشرط إمكان فيه. الإقرار هنا انتهينا من الإقرار بالأموال، جينا الإقرار بالنسب. يعني مرات واحد يكون نسبه مو معلوم، يجي واحد يقول هذا ولدي، إذا أقر يعني إذا ولا يشترط أن يكون له شهود يعني. وإذا كان لأنه الحق بالنسب ما أن يكون للمقر، إذا كان للمقر ما في شرط ما نقول له أعطي بشهود، لكن إذا كان أمكن، إذا كان أقر بإنسان أنه هذا ابنه وبينهم مثلا 5-6 سنوات عمر يعني فارق عمر، هذا مستحيل. أما إذا كان يمكن أن يكون منه بأن كان مثلا بينهم مثلا 10 سنوات، لأنه يمكن الولد يبلغ 10 سنوات ويطأ امرأة تنجم منها يعني يعقد عليها، إن أمكن ذلك يقبل. أما إذا كان قال هذا ولد لفلان من الناس ما يقبل بكلام واحد، لازم يكون بينة. بأن لا يكذبه الشرع والحس، ولا يكذبه الشرع ولا الحس. أي نعم، ذكرنا مثال تكذيب الشرع والحس في المثل. نعم. أي نعم. بأن يكون دونه في السن بزمن يمكن فيه كونه ابنه. أيوة، يعني قلنا يمكن بأن يكون زمن بلوغ، يعني يكون أكبر منه مثلا بتسع سنوات، وأقل سن البلوغ تسع سنوات. وبأن لا يكون معروف النسب بغيره. وهذا الحس يصدق الحس. كيف يعني إذا كان الحس لا يصدق؟ يعني يكون الولد هذا معروف أنه ابن فلان من الناس، يجي واحد يقول هذا ابني، يا أخي هذا معروف أنه هذا ابن فلان من الناس، الناس تشهد، إذا هذا الحس يكذبه، ما يصح القرار. ومع تصديق، مع تصديق مستلحق أهل له كذلك شرط آخر، قلنا أن يمكن أن يكون من بين أن يصدقه المستلحق بفتح اللام، يعني الولد اللي الذي ألحق بالمقر، إذا كان هذا المستلحق بالغ عاقل، إذا كبير يعني عمره مثلا بالغ، يقول صحيح هذا أبوك وأنت ابن، إذا قال لا ما هو أنا ما هو أبي ولا ما يصح. أما إذا كان جاهل يعني دون البلوغ لا، يعني ما يحتاج تصديقه لأنه ما يعرف هذا، إذا كان طفل عمره 5-7 سنوات يعني قبل البلوغ هذا ما يشترط تصديقه ولا تكذيب. أما إذا كان كبير يعني بالغ يعني يشترط أن لا يكذب المقر أو المستلحق، فإن كذب قال لا هذا مو أبوي ما نقبل الإقرار. نعم. فإن لم يصدقه أو سكت لم يثبت نسبه إلا ببينة. حتى إذا سكت ما لا صدق ولك لم يثبت نسبه إلا هذا، يرجع هذا المقر نقول له هذا إقرارك ما فادك، لأن اللي أقررت أنه ابنك ولدك كذا أو سكت، عندك شيء بينة؟ إذا قال عندي بينة تقبل، ما قال عندي بينة قول ما لك شغل معه. ولو أقر ببيع أو هبة وقبض وإقباض بعدها. ولو أقر ببيع، قال أنا واحد أقر بعت فلان وأقبضته المبيع، أو وهبت فلانا شيء وأقبضته إياه، هنا أو هبة وقبض وإقباض بعدها، فادعى فساده ثم قال لكن كان البيع فاسدا، أنا بعت وأقبضت لكن كان البيع فاسد، إما لأنه ما استجمع شيء من شروط أركان البيع، بأن قال مثلا لم تكن بيننا صيغة، نعم، أو لما قلت له بعتك ما جاء أجاب على الفور، يعني فاصل بين الإجابة والقبول مثلا، أي نعم، ودعا شيء يفسد عقد البيع أو يفسد عقد الهبة بعد أن أقر أنه أقبضه في البيع أو وهبه وأقبضه الشيء الموهوب، يعني هنا هل يعني يقبل طعنه في العقد وأنه كان فاسدا ومن ثم يسترجع المبيع والموهوب أو لا يقبل كلامه؟ نعم. نعم. لا، فادعى فساده لم يقبل في دعوى دعواه فساده. وإن قال ليش لا يقبل؟ لأنه ما دام أنه أقر بالبيع أو الهبة وأقر أنه أقبض، حصل إقبال كان في المبيع أو في الموهوب، الأصل أن البيع إذا حصل البيع وقبض المبيع مثلا المواد، نعم، يكون صحيحا، الأصل هكذا. أما الدعوة عنه بأنه كان في شيء يفسد العقد مثلا، هذا خصوصا من هذا البيع هذا موضع تهمة، يعني الأصل يعني نفوذ البيع. مثل إيش؟ مثل إنسان نقصه على العبادة، واحد صلى بعد ما سلم قال والله أنا ما أدري تركت ركعة ولا تركت التسمية والفاتحة في بعض ركعات، نقول الأصل مضي العبادة على الصحة، وكذلك العقود الأصل مضيها على الصح. ليش يشكك أنت تقول والله يمكن كان فاسدا أو نحو ذلك؟ طيب، وإن قال أقررت لظني الصحة، يعني إذا قال أنا أقررت لأنه كنت أظن أنه صحيح، فتبين لي أن البيع كان فاسد، يعني حتى لو قال هكذا ما يقبل كلامه، لأن الاسم عند الإطلاق يحمل على الصحيح. لما أقول بيع هبة يعني أنه صحيح حصلت، أنه بعته وأقبضته خلاص، ما أنا قلت له بأن أنت تقر أنه باع أو وهب خلاص، ما أنك بعت أو وهب خلاص. نعم، انقطع ظاهر الحال بصدقه كبدوي جلف، فينبغي قبول قوله كما قاله شيخنا. يعني هذه قرينة، يعني اقترن مع قوله أنا والله بعت وقبضت، بس تبين لي أنه سألت قالوا البيع فاسد لأنه حصل كذا كذا، وكان حاله حال البايع يعني يحتمل، كان بدوي ما يعرف أمور البيع والشراء، جلف يعني ما يقول، ممكن شوف الحاسيس قال نفس الكلام يمكن لا يميز بين الصحيح والفاسد من البيع. ليش قال أهل الحضر كلا يميز بين لا جالف جسمه، يعني من قال ما الإمام علي رضي الله تعالى عنه من باع واشترى ولم يتفقه فقد ارتطم في الحرام ثم ارتطم. وخرج بإقباض ما لو اقتصر على الهبة فلا يكون مقرا بإقباض. فإن قال المسألة الأولى قال وهبته وأقبضته، حصل القبض والإقباض، ثم قال ادعى شيء يفسد، قلنا لا يقبل. لكن لو قال أنا وهبت فلان ولم يقل أنه أقبضته أو قبض فلان، لأنه معروف لديكم أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، حتى لو قال فلان ترى هاي لك أنا أعطيتك أشياء زين، لكن بعدين أنا تراجعت قبل ما أعطيك إياه، يجوز هذا ولا تلزم الهبة بمجرد الكلام. لكن طبعا هو من الأفضل أن الإنسان لا يتراجع في قوله، إنه يمضي قوله، لكن من الناحية الشرعية ما تثبت الهبة إلا بالإقباض. فهو قال أنا وهبت فلان ولم يقل أقبضته، إيش يكون الحكم لو قال نعم كانت الهبة فاسدة مثلا، لو قال كانت الهبة فاسدة وما قال أقبضته؟ نعم. فإن قال ملكها ملكا لازما، لا احنا قلنا الأول قال فلا يكون مقرا بإقباضه، ما يعتبر مقر. لو قال وهبت فلان الشيء هذا الفلان ولكن ما قال أقبضته، هل يعتبر مقرا؟ لا يعتبر مقرا إذا قال أقبضته. بعدين هاي آخر شيء مسألة. فإن قال أيوة ملكها ملكا لازما، قال وهو يعرف معنى ذلك، أيوة قال أنا وهبته، ما قال أقبضته، قال وهبته وملكها، وهبته السيارة وملكها ملكا لازما، هو يعرف متى، يعني يعرف أحكام الهبة، يعني يعرف أحكام الهبة، لا هنا يكون إيش خلص. كان مقرا بالإقباض، أيوة مقرا به، ولو لم يقل أقبضته، لكن قوله وملكها ملكا لازما يعني أنه أقبضه، لا يكون ملك لازم إلا إذا أقبضه. وله تحليف المقر له أنه ليس فاسدا لإمكان ما يدعيه، يعني إذا كان قال شو اسمه المقر له قال لا بالله ما كان الإقرار ما كان البيع فاسد ولا كانت الهبة فاسدة، بس أنت تندمت وحاولت أنك تحتال على، يقدر يقول له احلف أنه ما كان فاسد الهبة، أول له ذلك، يعني للمقر أن يحلف المقر له بأنه ما كان فاسد، طيب ايش درى هذا المقر؟ قد يكون مدرى المقر له ايضا ما يعرف الفاس الفاس. ولا تقبل ببينته لانه كذبها باقراره. ولا تقبل بينته يعني بينه الضمير راجع هو هذا المقر يعني المقر يعني. ولا تقبل بينته يقول اجيب لكم شهود على انه ايش اسمه البيع والهبه كانت فاسده. لا تقبل بينته. ليش؟ لأنه كذبها بإقراره. لأنه لما هو قال أنا بعته وأقبضته أو وهبته وأقبضته يعني أنه معنى أن البينة لو شهدت على إيش؟ على الفساد أنه كان فاسدا كأنه هو كذب البينة مسبقا بقوله أقبضته. كأنه قال بالبداية البيع صحيح، كان البيع صحيحا مثلا كأنه قال ذلك، ثم يأتي الشهود على فساد البيع، هذا كذب، هذا ما يقبل. فإن نكر حلف المقر، احنا قلنا يحلف المقر له، يقولوا احلف انه ما كان البيع فاسدا، قال انا ما حلف. المقر له قال لا احلف، لكن احلف انت انه كان فاسد. فإن نكر حلف المقر انه كان فاسدا وبطل البيع أو الهبة لأن اليمين المردودة كالإقرار. صح، اليمين المردودة ولم يحلف، لو ردنا اليمين على المدعي وسكت ما حلف كأنه أقع. اليمين المردودة كالإقرار، كأنه اعتراف يعني، أو نقول عليه بالعبارة الدارجة اعتراف. ولو قال هذا لزيد بل لعمر، بل هكذا بصيغة هذا لزيد بل لعمر، أو غصبت نعم. من زيد بل من عمرو، بل من عمرو نعم، سلم لزيد سواء قال ذلك متصلا بما قبله أم منفصلا عنه، وإن طال الزمن لامتناع الرجوع عن الإقرار بحق آدمي وغرم بدله لعمرو. وغرم يصير، قال هذه السيارة لزيد بل لعمرو، سواء قال بل مباشرة أو بعد يوم أو ساعة قال بل لعمر، لا السيارة تعطى لزيد. أما قالوا أنا هاي لعمر مو لزيد، أنا قلت لا، نقول له لا، الإقرار لا يصح الرجوع عنه، الإقرار لا يصح الرجوع عنه. طيب وعمر راح يطالب، عمر راح يطالب، وانت قررت لي بالسيارة الحين، أنا ما أقدر، السيارة صارت لزيد من ناحية شرعية، تعطيني قيمتها. أنا استاهل. ولو أقر بشيء ثم أقر ببعضه، قال هذا لزيد مثلا، بعد قال نصف لزيد مو كله، أول شيء أقر كله قال بعدين نصف، دخل الأقل في الأكثر. إيه لو قال لزيد عشرة، لا خمسة خمسة مو عشرة، لا نقول له دخل الأقل، ما إذا قوله لزيد عشرة ثم يقول لزيد خمسة في نفي للعشرة؟ لا، ما في نفي، لأن الخمسة داخلة في العشرة، الخمسة داخلة في العشرة، يعني قوله خمسة لا ينفي العشرة لزيد، يعني ما ينفي العشرة. نعم. ولو أقر بدين لآخر ثم ادعى أداءه إليه وأنه نسي ذلك حالة الإقرار سمعت دعواه للتحليف فقط. أيوة. فإن أقام، شوف أول شيء، ولو أقر بدين، أيوة، لآخر، بس لآخر شنو يعني؟ ليش بدين لأحد من الناس؟ ليش قال لآخر؟ يعني ماذا قال؟ ولو ادعى بدين لآخر، يعني قال في ذمته لفلان كذا، إيه لآخر، يعني هم اثنين ثلاث، ولو ادعى بدين لشخص ثم ادعى أداءه إليه، قال لزيد علي ألف، بعدين قال بس أنا وفيته، كنت أديته أعطيته، وأنه نسي ذلك حالة الإقرار، وأن أنا لما قلت لزيد ألف ناسي أني معطي يعني مأدي إليه، ونعم قال لي لو علي ألف، لكن أنا لما أقرت له بالألف أنا كنت وفيته ولكن أنا ناسي، ثم تذكرت أني أديت إليه الألف، هكذا قال. يقبل ولا لا؟ سمعت دعواه للتحليف فقط، يعني أن نسمع دعواه بمعنى أنه لا يحل، لأجل بمعنى أنه يحلف على ذلك، منو لا يحلف، يحلف على ذلك، تسمع لأجل أن يحلف، يعني يقبل كلامه لكن مع اليمين. فإن أقام بينة، فإن أقام قال لا أنا ليش أحلف، أنا عندي شهود أني وفيت أديت إلى أديت إليه الدين. نعم. بالأداء قبلت على ما أفتى به بعضه، ولا يحتاج أن يحلف يعني. باحتمال ما قاله، محتمل أنه الإنسان يعطي إنسان لو عدين على واحد، لو دين عليك مثلا وبعدين تنسى أنك أديت إليه، تعترف بالبداية أنه لفلان علي، بعدين تتذكر أنك أديت إليه، هذا محتمل ولا مو محتمل؟ مو مستحيل. كما لو قال لا بينة لي ثم أتى ببينة تسمع. مثل هذا مثلا، واحد طلب، مدعي طلب منه بينة، قال والله ما عندي شهود، بعدين راح البيت صار يفكرها، تذكر أنه كان فلان وفلان موجودين، راح عليهم جاهم قالت أنت وأنكرت أنه مالك بينة، قال ممكن أنا كنت ناسي، هذا مو وارد، هذا مو يمكن هذا. فتقبل بيناته حتى لو قال أنا ما عندي شهود ثم أحضر شهود، تقبل لاحتمال أن يكون نسيا، أو لاحتمال أنه لا يعلم أن له شهود، بعدين جاء الشهود قال يا جماعة يا فلان ترى نحن كنا حاضرين، إذا أنت تحتاج شهادة إحنا نشهد. ولو قال لا حق لي على فلان، قال ما لي حق على فلان، نعم، ففيه خلاف. أيوة. والراجح منه أنه إن قال فيما أظن أو فيما أعلم ثم أقام بينة بأن له عليه حقا قبلت. أيوة. قال أنا فلان ما لي عليه شيء، فإن قال ما لي عليه شيء أو لا حق لي على فلان ثم أقام دعوة لا تقبل، لكن لا قال والله في ظني أو أظن أني ما أتذكر أنه ما ثم أقام بينة على أنه كان له تقبل، لأنه قد يكون قد نسي. أنا في واحد من جماعتنا دائما أخذ منه لما أضطر، يعني أخذ منه مبلغ يعني من المال، وهذا الرجل عنده ما يثري شوي ويصبر عليه، يصبر سنة سنتين حتى أؤدي إليه، فمرات أجيب له الدين أقول هاي كنت أقول والله ما عندي خبر، أنه ما أدري إذا أنت ما أخذ مني شيء، فيحصل هذا. فلو هذا ما سألته قال لك على الشيخ، يقول له ما تذكر، ما لي على شيء فيما أظن. نعم. وإن لم يقل ذلك لم تقبل بينته. إذا قال فيما أظن تقبل البينة، إذا قال ما قال فيما أظن لا تقبل. نعم. إلا إن اعتذر بنحو نسيان. إذا قال أنا والله أنا معي نسيان، يا أخي والله أنا معي نسيان، أنا قلت له ما لي عليك شيء، أنا ما لي حق عليك صحيح، لكن أنا معروف أني أنسى، ما إذا ما أكتب شيء ممكن تقبل منه هذه. بنحو نسيان أو غلط ظاهر، أو كنت غلطان يعني ظاهر، مقبل. صلى الله عليه وسلم. ما خلص باب الوصية. إيه الحمد لله.